البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الكرام دائما في الشهر المجيد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالوعد والوعيد، من إذاعتكم طنجة المتوسط ومن برنامجكم الروحي اليومي البحر المديد، مع غوص رباني جديد وقطب عارف ومعرف من الأولياء فريد، شيخنا ومولانا ابن دقيق العيد. هو أبو محمد ابن علي ابن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، أبو الفتح تقي الدين ذاتا ونعتا، والسالك الطريق التي لا عوج فيها ولا أمتى، من مواليد 625 للهجرة، وتوفي في 702 للهجرة. الشيخ الإمام، علامة العلماء الأعلام، ذو العلوم الشرعية والمعارف الصوفية، كان رحمه الله آية من آيات الله، قالت علماء عصره إنه رأس المئة السابعة، ولا شك أنه كذلك، فقد جمع رحمه الله بين العلم والعبادة والزهد والورع، ومناقبه رحمه الله كثيرة، وقد ترجمه غير واحد، وكان رحمه الله من أصحاب الكرامات الخارقة. وقد وقفت على كتاب صاحب الطالع السعيد، ووجدت ما مفاده أن سبب تسميته كون جد أبيه كان عليه طيلسان، والطيلسان هو وشاح أو شال يضعه بعض العلماء على الكتف. كان هذا الطيلسان شديد البياض في يوم العيد، فقيل كأنه دقيق العيد فلقب به. ولد ووالده متوجه إلى الحجاز الشريف في البحر المالح يوم السبت 25 من شهر شعبان عام 25 و600 بساحل ينبع بالبحر المالح، ثم إن والده أخذه وطاف ودعا الله تعالى أن ينشئه عالما عاملا، وكان كما قال، فإنه نشأ رحمه الله محبا للعلم، فبدأ بقراءة كتاب الله العظيم حتى حصل منه على حظ جسيم، ثم رحل في طلب الحديث إلى دمشق والإسكندرية، فسمع من الحافظ المنذري. وكان رحمه الله يدرس الحديث ويمليه بدار الحديث الكاملية، وكان يحضر مجلسه أفاضل أهل عصره، وكان قدس سره كريما جوادا سخيا تولى النيابة بمصر، وكانت له كرامات تنسب إليه، وكان السلطان يقبل يديه، وله مكانة رفيعة عند الأمراء وأرباب الجاه والمناصب، وله رحمه الله تصانيف عديدة، منها كتاب الإلمام وهو كتاب بديع، وله نثر أحسن من الدرر، ونظم أبهج من عقود الجوهر. وكان رحمه الله يحاسب نفسه على الكلام ويأخذ عليها بالملام. توفي يوم الجمعة 11 صفر عام 1702، ودفن يوم السبت بسفح المقطم بجوار شيخه سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنهما. وكان يوم وفاته يوما مشهودا عزيزا في الوجود، سارع الناس إليه ووقف جيش مصر ينتظر الصلاة عليه رحمه الله تعالى. يقول سيدي أبو علي الحسن بن محمد بن القاسم الكوهن الفاسي صاحب كتاب جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية عن مزاره: وقد زرته ووجدت عليه قبة معقودة وضريحا قد نشقش بالآيات القرآنية بالخط الجميل داخل زاوية مفردة، ورأيت على هذا المقام من التجلي والإكرام ما تنشرح لرؤيته الصدور ببركة أسراره، وضريحه قبل ضريح شيخه ببضع خطوات. اللهم انفعنا وأمدنا بإمداداتهم، آمين. وقائلة: مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنابه. فقلت لها: من كان غاية قصده سؤالا لمخلوق فليس بنابه، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذ ببابه. العظيم الله يا عظيم أنت العظيم قال لما نام العظيم وكل آن لما نام يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قال لما نام العظيم وكل ومن قصيدته المشهورة لدى الشعراء باسم رائية بن دقيق العيد والتي كتبها في مديح خير البرية يقول رحمه الله: يا سائرا نحو الحجاز مشمرا اجهد فديتك في المسير وفي السرى وإذا سهرت الليل في طلب العلا فحذار ثم حذار من خدع الكرى فالقصد حيث النور يشرق ساطعا والطرف حيث ترى الثرى متعطرا قف بالمنازل والمناهل من لدن وادي قباء إلى حما أم القرى وتوخى آثار النبي فضع به متشرفا خديك من عفر الثرى وإذا رأيت مهابط الوحي التي نشرت على الآفاق نورا أنورا فاعلم بأنك ما رأيت شبيهها. وقد كان رحمه الله كريما جوادا بجانب غيرته على الحق لا يخشى فيه لومة لائم، وشهد له معاصروه بالسبق والتقدم في العلم، فقد كان ضليعا في جميع العلوم اللغوية والشرعية والعقلية، ويؤكد السبكي ذلك فيقول: ولم ندرك أحدا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة المشار إليه في الحديث النبوي، وأنه أستاذ زمانه علما ودينا. وقال عنه ابن سيد الناس: لم أرى مثله في من رأيت، ولا حملت عن أجل منه في من رأيت ورويت، وكان للعلوم جامعا وفي فنونها بارعا، مقدما في معرفة علل الحديث على أقرانه، منفردا بهذا الفن النفيس في زمانه. وقال الإدفوي: التقي ذاتا ونعتا، والسالك الطريق التي لا عوج فيها ولا أمتا، والمحرز من صفات الفضل فنونا مختلفة وأنواعا شتى، والمتحلي بالحالتين الحسنيين صمتا وسمتا، إن عرضت الشبهات أذهب جوهر ذهنه ما عرض، أو اعترضت المشكلات أصاب شاكلتها بسهم فهمه فأصاب الغرض. ومن أشعاره أيضا قوله: قد جرحتنا يد أيامنا وليس غير الله من آسي، فلا ترج الخلق في حاجة ليسوا بأهل اللس والياس، ولا تزد شكوى إليهم فلا معنى لشكواك إلى قاسي، فإن تخالط منهم معشرا هويت في الدين على الراس، يأكل بعض لحم بعض ولا يحسب في الغيبة من باس، لا ورع في الدين يحميهم عنها ولا حشمة جلاس، لا يعدم الآتي إلى بابهم من ذلة الكلب سوى الخاس، فاهرب من الناس إلى ربهم لا خير في الخلطة بالناس. ويقول أيضا: يهيم قلبي طربا عندما أستلمح البرق الحجازية، ويستخف الوجد قلبي وقد أصبح لي حسن الحجازية، يا هل أقضي حاجتي من منى وان أنحر البزل المهارية، وأرتوي من زمزم فهو لي ألد من ريق المهارية. زاد في الوصال، زاد في الوصال، حبيبي ومحبوبي على كل حال، حبيبي ومحبوبي على كل حال، أشرقت شمس قلبي عندما ظهر في العطائف الأزرق عبرة الصور، خصاني وأدهاني وشاد بالنظار، شاد الجمال، شاد الجمال، وبالغت مرغوبي حالا ومآل، وبالغت مرغوبي حالا ومآل، راحتي وريحاني شغل سري بي، قد طردت مدوني بنظرتي إلي، فأنا في أدنى لا إله إلا الله، يا أخي فنا شهيد يا أخي ابنة شهيد كل سر عاجبي وتزول في ما شهيد وفي قرب الحبيبي الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله حيث لا تم حسد حيث لا تم حسد لا عدل لراقبي يا لها من مجلي حضرة قدوسية من طرف جمال حبيب ومعقي من بهك مر وناقي مبقى لوصلي حتى مفرطاني في مقام العز والمقام فضل الخلاق عافني من كيد رقيب الراقي وسند حبيبي راقي من هجري وطاف جري والتقى وحاتم ورجع من الشقى من شدة مشوار سعد فيني ينبي القى والطاف من نازل طريق وسقاني الحبيب وسقى قلبي من البدالة حرات الحب الريقى مع عشرة من هاميت فاضم دام الحب غير كب ولاقي والحبيب هو الساقي كل من يدخل حضرتنا يسقى وينال الأحوال والثقى والعلم والأدواء يا العاقي حي والفضل نفاقي والكريم خير باقي لغ بالباب وشغل نسلق والثقى وشحل لا عدو العلقى وعلى خمس والصلاة على الحبيب نور باقي زد كل من هو ساقي وفضل عيما رحمة دفقى من نور العصر الريقى لجميع العشاق يشوف نور الحمراء وقع لك ومصيبه يغلق عنه بالمرار من كان الحبيب مصيبه كل ما سحاله يظهر شرق في قلوب شموس وقناره وجيب كل وقت وشارة وجيب كل وقت وشارة قال في الحدة والصدقه اشعل من ضياه النار اشعل من ضياه النار الصدق المحبة حاله يظهر في وصافي الماله ويلوح للعباد شماله لو يكتب ينفق على حبيب ماله يزد رجسه ودانه في مسرح بين مراده وذكاره عنده في كل وقت عمارة عنده في كل وقت عمارة شاس كوزف الهم جميع صاره ويضيع العمار الصارة ويضيع العمار الصارة صحاني مهوي الصارة فيها النقر فاشاني وأطلني على وجود ثاني وقال لي كل مي وقرار سطور فرخ الأرزاني وكتلت مع نفسي ففرق بعدما تشفى دعه يزور ولا نحني وللصبر الجميل نرجي ومخطوبة الحسن محجوبة ولا تألق الناس وإن فيها ولا تألق الناس وإن فيها إذا ما تجلت على عاشق وأدت إليه شدع فيها وأدت إليه شدع فيها تغيب الصفات وتفنى الدوات إن أبرز الحسن من لطفها وإن رام عاشقها نظرة فلن يصعد للعلا وصفها أعارته طرفا رآها به فكان المصير لها طرفها فكان المصير لها طرفها رحمه الله تعالى وجعله الله من المرضيين. وإلى أن ألتقيكم سيداتي سادتي في حلقة جديدة وغوص جديد في بحور المحبة الإلهية، أتمنى لكم جميعا من برنامجكم البحر المديد الحياة والمجد والرحمة والفرح. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين.